والسرج ما اقتران الوصف اقتران الوصف بلا حكم الفوزين دون الخلف وذلك الوصف أو النظير قرانه لغير يضير كما إذا سمي وصف فحكم ذكر في الحكم وصف قد علم والسرج ما اقتران الوصف بلا حكم الفوزين دون الخلف والثالث الإيماء قاعد ثالث مساك العدة الإيماء وهو اقتران الوصف بالحكم بحيث لم يكن الوصف علة للحكم اللي كان مخلما بفصاحة المتكلم قد أشرنا إلى هذا من قبل في دلالة الإيماء نعم وبالفضين هذا صحيح لا بد أن يكون كل من الوصف والحكم بالفضين يكون بالفضين به والمراد من الفض به ما ليس مستنبطا فالمقدر كلمة الفض مذكورة والله مقدرة لأن المقدرة كلمة مذكوري ما ليس مستنبطة فالمراد المفروض هنا ما يقابل المستنبطة أما إذا كان مستنبطين الوصف والحكم معا فليس إيماء قولا واحدا وإذا كان أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطا اقتلف هل هو إمام أو ليس إيماء أو إن كان ملفوظ الوصف فهو إيماء لأن الوصف يستلزم حكمه وإن كان الملفوظ هو الحكم فليس إيماء لأن الحكم لا يستلزم علته مثال ذلك قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا حلية البيع علة لصحته إذا أحل الشيء ما يصح بعد الوقوع إذن الحكم العلة هنا منصوصة أحل والحكم مستنبط يؤخذ من حليته صحته إذا وقع وحرم الربا تصريح بالحكم والعلة مستنبطة ولذلك اختلفوا في علة الربا فمثلا في الطعام هل هو اختيار الدخان كما قال المالكي أو الطعم كما قال الشافعي أو الكيل كما قال أحنف وفي الربا في الذهب هل هو الثمنية أو مطلقها على خلاف فيه أو غير معلل على خلاف العلة إذن الحكم منصوص وهو تحريم التفاضل في هذه الأشياء الربا والربا والخلاف في علته نعم فهي مستنبطة نعم وسرج إيماء اقتران الوصف نحن لا نتكلم عن مسالك العلة نعم الآن هذه المؤمنة هذا الاقتران ظرنية. نعم الاقتران يدل على أن اقتران هذا الوصف بهذا الحكم ذكره معهم بحيث لو لم يكن له علة لا فائدة في ذكره هل يدل عنه علة صونا للشارعي كلام عن الفضول لأن العقلاء لا يذكرون الشيء إلا لفائدة فضلا عن كلام الشارعي وهو لم يجدهم الفائدة إلا كونه علة كما يقول مثلا لا يحكم الحاكم بينهن وغضبان زيادة هو غضبان لولا أنها هي علة المنع من الحكم ما كان ذكرها فائدة هذا بالإيمان بالإيمان الإشارة الإيمان دلالة الالتزام يلزم من عدم عليتها الفضول وهو ما ينزع عنه كلام الشارع فلا بد أن يكون علة حينئذ هكذا هذا وجه دلالته عليه هو النص إما صريح وإما بالالتزام والمدل بالالتزام هو الإيمان والدال بالالتزام بالحكم الفوزين دون خلاف هكذا دون خلاف وذلك الوصف النظير لكن اقتران الوصف بالحكم بحيث ذلك يكون ذلك الحكم ذلك الوصف لو لم يكن علة لذلك الحكم اللي كان مخيلا من صحة المتكلم يضر مع كل اقتران يدل على العلية إلا بحيث لو لم يكن الوصف علة لو لم نجعله علة لما وجدنا له فائدة يكون هذا مخيلا من صحة المتكلم اقتران الوصف صاب الحكم أو اقتران نظير الوصف من هذا الحكم مثال هو المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أدركت فريضة الحج وهو لا يستوي على راحلتي أو كما قال أفأحج عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان لك يؤدي عنه قالت نعم قال دين الله حق بالقضاء هي سألته عن دين الخالق اللي هو الحج على الله على العبد هل أداؤه عنه يبرئ ذمته فقارن لها بين نظير الوصف ونظير الحكم. نظير الوصف هو دين مخالق دين مخلوق، ونظير الوصف اللي هو قضاءه عنه نظير الحكم. إذا كان ذلك يبرئ معنى أن هذا يبرئ، فهمت؟ فقارن بين ملفوظين وهو دين مخلوق وقضاءه عنه عن يبرئ ذمته. هذا يلزم اقتران حكمي بين دين الخالق وقضائه، فهم هكذا. تغير تغير التي الاقتران هذا الوصف بهذه الحكم دون لم يكن للتي لما كان يتري فائدة. وكلام الشرع ينزه عن ذلك أن يذكر شيء إلا غير فائدة أصلا، وهو لم نجد لهم الفوائد إلا كونه إلا. فلن أردها مثال ذكرنا حكم والعلة والقياس والمقيس عليه التطبيق، يعني كذا نعم هذا قال هذا يخلو من أصول أركان القياس ده أصل، وهو دين المخلوق دين المخلوق، والفرع المقيس عليه دين الخالق، والعلة هي الأداء فعله عنه فعله عنه، والحكم هو براءة الذمة براءة الذمة بذلك هكذا. فقد استمعنا على أركان القياس الأربعة. كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد علم إن لم يكن علة ولم يفيد. قاع من أنواع الإيماء، هي أنواع الإيماء وجوه كثيرة غير منحصرة فيما ذكر، غير عادة يذكرون البعض ينبهون على غيره. من ذلك يسمع الشارع وصفا ذكره هو من السائل فيحكم ويذكر بعده حكما. لو لم يكن الحكم مرتبا على الوصف لكان مخلا، لأن في إخلاء السؤال من الجواب، وذكر ما لم يسأل عنه هو بعيد من كلام العقلاء فضلا عن كلام الشارع. لذلك أعرابي لأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت أهلي في رمضان، وهذا مثابة السؤال إذ يسأل عن حكم ذلك من فعل ما لا عليه. قال له قال نفس المعه اعتق رقبته. لو لم يكن الوقاع وعدة العتق لما كان ذكره هنا العتق فائدة، وفيه أيضا إخلال من شيء تكون السؤال لم يكن له جواب، لو نفرض عنه جوابا على سؤاله وذكر ما لم يسأل عنه، وهذا يكون من العقلاء فضلا عن كلام الشارع. لم يفيد كما يسمع وصفا في حكم. نعم هذا انتهى وصفا في حكم هكذا، وذكره في الحكم وصفا قد علم لم يكن علته ولم يفيد مثل أخرى. منها أن يذكر مع الحكم وصفا لو لم يكن هو العلة لما كان ذكره فائدة، كيف حديث لا يحكم الحكم بين اثنين واضبا إضافته زاد وهو غضب هذا الوصف. لو لم يكن يكون علة من الحكم لما كان ذكره هنا فائدة. نعم.